بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن تفسير سورة النساء، قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خشيت سودة رضي الله عنه أن رضي الله عنها أن يطلقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة، ففعل فنزلت، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز، كأنه من قول ابن عباس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة طلب سودة بنت جمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم من النبي عليه الصلاة والسلام أن تبقى في عصمته وأن يحصل لها شرف الانتساب إليه، وكونها تكون من جملة أمهات المؤمنين. فلما خشيت أن يطلقها عليه الصلاة والسلام عرضت عليه أن يبقي عليها وأن تبقى في عصمته ليحصل لها ذلك شرف، ووهبت نوبتها لعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها، فوافقها على ذلك وأبقاها في عصمته، وكان يقسم لعائشة ليلتها وليلة سودة بنت جمعة رضي الله تعالى عنهما. فهذا يدل على أن المرأة إذا كانت في عصمة رجل وخشيت أن يفارقها لأي سبب من الأسباب التي تدعو إلى ذلك، وعرض عليه أن تبقى في عصمته وأن تتنازل عن حقها في القسم، فإن ذلك سائر لما جاء في هذه القصة، في قصة سودة مع في شأن عرضها بقاءها في عصمته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك لأن المصلحة إذا دعت إلى أن المرأة تبقى في عصمة الرجل، يعني سواء ما كان بسبب وجود أولاد يريد أن تحافظ عليهم وأن يكون هو على صلة بهم، أو لأي سبب من الأسباب، فإن هذا يسوغ ويجوز، وقد جاء القرآن الكريم بذلك، وقد جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا نزلت هذه الآية: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا وصلحوا خير. نعم. قال حدثنا محمد، والجملة الأخيرة التي قال كأنها من قول ابن عباس، التي هي قوله على ما اصطلح عليه ايش؟ كأنه من فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز. فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز، كأنها من قول ابن عباس، يعني قول كأنها من قول ابن عباس جاءت في هذه في بعض النسخ، في هذه النسخة وبعض النسخ الأخرى، وبعضها التي نسخة الشارح وبعض النسخ ليس فيها ذكر هذه الجملة. قال حدثنا محمد بن المثنى، هو أبو موسى العنزي الملقب الزمن محمد بن المثنى، ثقة أخرج لأصحاب كتب الستة، هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن أبي داود، أبو داود الطيالسي سليمان بن داود، هو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. عن سليمان بن معاذ، وهو سيء الحفظ. نعم. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي. نعم. عن سماك، سماك هو ابن حرب، وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن، وروايته عن عكرمة فيها اضطراب، وهذا من روايته عن عكرمة, وعكرمة هو مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة, وابن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له أربعة من أصحاب الكرام وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده هذا الذي هو سيء الحفظ, وفيه أيضا كون الحديث من رواية سماك وهو يرويه عن عكرمة وروايته عن عكرمة مضطربة, ولكن الحديث ثابت يعني في الصحيحين وفي غيرهما في كون سودة عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى في عصمته وهبت نوبتها لعائشة, هذا الحديث ثابت فلا يؤثر كونه جاء من هذه الطريق لأنه ثابت من غير هذه الطريق. يمكن أن يعرض عليها إذا كان له رغبة, له رغبة في فراقها ويعني يريد وأن يعرض عليها ذلك له, لأن بدلا ما يطلقها وإذا عرض عليها وعرفت مصلحتها في أن تبقى فعل, وإن أرادت أن يطلقها طلقها, يعني كونه يعرض عليها لا بأس بذلك. هذا نحو السؤال, هذا السائل يقول هل يجوز للرجل أن يخير زوجته بين أن تتنازل عن حقها في القسم أو يطلقها؟ هذا هو السؤال يجبنا عليه, إذا كان الإنسان يعني له أن يطلق يعني ما يشاء من زوجاته, وإذا كان أنها امرأة يعني رغب عنها ويعني لا يريدها وأراد أن يعرض عليها أنها تتنازل أو يطلقها له ذلك. وهل في هذا دليل على ما يسمى بزواج المسيار؟ زواج المسيار يعني ليس ببعيد عن هذا, إلا أن هذا فيه يعني مع وجود الزوجية, وأما الزواج اللي يسمونه زواج المسيار فهو ابتداء الزوجية, يعني هذا الذي جاء في هذا الحديث يتعلق باستمرار الزوجية التي هي موجودة من قبل, وأما هذا الزواج الذي ظهر في هذا الزمان فهو في ابتداء الزوجية, والذي ينبغي أن لا يصار إليه, لكن إذا كان هناك أمر يقتضي بأن تكون المرأة مثلا تقدمت بها السن ولا يعني وعنست ولم يأتي أحد يتزوجها ووجدت أو عرض عليها يعني شخص أنه يتزوجها ولكن لا يقسم عليه يقسم لها كما يقسم النساء, وإنما يأتي إليها في أوقات يعني معينة يتفق معها عليها, فإن مثل ذلك فيه مصلحة, ولكن كما هو معلوم لا بد من توفر شروط الزواج يعني وهي الولي والشاهدين ورضا الزوجة وكونه يعني يعلن النكاح, وكذلك إذا كانت المرأة لها ظروف كأن تكون مع والديها ولا تستطيع أن تنتقل بيت والديها لحاجتهم إلى خدمتها وإلى بقائها, ولو تزوجت لتذهب مع زوجها تفوت المصلحة لوالديها, فعرض عليها شخص يتزوجها وأن يأتي إليها في بعض الأوقات دون أن يكون لها حق القسم فإنه لا بأس بذلك, لكن لا ينبغي أن يقبل عليه الرجال ويكون ذلك بإخفاء وبعدم ظهور, وأيضا يعني يكون فيه تحقيق رغبات أو تذوق أو ما إلى ذلك لا يصلح, وإنما إذا دعا إليه حاجة لا بأس بذلك. يقول لماذا خشيت سودة رضي الله عنها أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كأنها لأنها كانت كبيرة, كأنها كانت كبيرة, ولعلها فهمت أو رأت من النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيئا يعني دعاها إلى أن تخشى وأن تظهر هذه الرغبة, وهذا يدلنا على ما كان عليه زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على البقاء في عصمته وحصول هذا الشرف والاستمرار لهذا الشرف, وأنها تبقى ولو فاتها شيء مما هو من حقوقها, لأن حصول المصلحة التي هي بقاؤها في عصمته لا شك أن هذا شرف وهذا شيء كبير, وأنها تكون من أمهات المؤمنين وتستمر وتبعث وتكون من أمهات المؤمنين, لأن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا أن زوجاته في الآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه رضي الله عنهن وعن الصحابة أجمعين. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن مغول عن أبي السفر عن البراء رضي الله عنه أنه قال آخر آية أنزلت أو آخر شيء نزل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمد الثوري ويقال ابن يحمد. ثم رد أبو داود أبو عيسى هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن آخر آية نزلت آية الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وقد ورد حديث أخرى تدل على أن آخر آية غير هذه الآية ومنها قول الله عز وجل في آخر آيات الربا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وما توفق نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واختلف العلماء في أيهما الآخر فقيل إن الآخرية هنا بالنسبة لما يتعلق بآيات المواريث وأن الآخرية هناك فيما يتعلق بالنسبة لآيات الربا. وقيل فقيل الآخرية اعتبارية لكن لا شك أن بعضها أو يعني إحدى هاتين الآيتين نزلت قبل الآية الثانية قبل الآية الأخرى يعني آية لا شك أنها نزلت قبل آية. وقد جاء ما يدل على أن هذه آخر آية وأن هذه آخر آية ويجمع بينهما بأن هذا باعتبار الآيات المماثلة التي تتعلق بالربا أو تتعلق بالمواريث. قال حدثنا عبد بن حميد ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن أبي نعيم هو الفضل بن دكين ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مالك بن مغول ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي السفر وهو سعيد بن أحمد أو بن يحمد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن البراء البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجزيك آية الصيف. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يجزيك آية الصيف. هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الكلالة التي جاءت في الآية. ومعلوم أن الكلالة جاءت في سورة النساء في موضعين، في أولها في آية الزوجين والإخوة لأم التي بدأت بقوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وآية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة هنا امرؤ هلك التي هي آخر آية في سورة النساء. والكلالة هي يراد بها الرجل الذي يورث كلالة وهو الذي ليس له أصول ولا فروع، ليس له أصول ولا فروع، وإنما الذين يرثونه كلالة يعني كأنهم محيطون به إحاطة الإكليل بالرأس. وذلك أن الإخوة ليسوا من أصوله ولا من فروعه، وكذلك من فوقهم الأعمام ليسوا من أصوله ولا من فروعه. الإخوة شاركوا الميت في أبيه فهم متساوون معه، والأعمام شاركوا الميت في جده في أبي أبيه فهم محيطون به. والذين تحبر منهم هم الأصول والذين تحبروا منه هم الفروع. فالكلالة هم الذين يرثون عند عدم الأصول والفروع، المقصود بالأصول التي تمنع. وإلا فإن من الأصول مثل الأمهات والجدات يرثن بالفرض، يرثن بالفرض والباقي يكون لأولى رجل ذكر. ولكن بالنسبة للابن وابن الابن أو كذلك الأبناء بنين وبنات وكذلك الأب باتفاق والجد على خلاف، وأرجح الأقوال أنه كالأب أنه لا يرث معه كلالة، فالكلالة هم الذين يرثون الميت لا لأنه من أصوله ولا من فروعه، ولكنهم شاركوه في أصوله، شاركوه في أصوله. أما الأصل القريب الذي هو الأب وهم الإخوة أو الأم، وكذلك الأصل الذي أعلى وهو الجد وأبو الجد وهكذا، فإن الذين يرثون بهذه الطريقة يقال لهم كلالة. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله قال يكفيك آية الصيف، وآية الصيف هي هذه الآية التي هي آخر آية في سورة النساء، وأن المقصود بها من لا ولد له ولا والد، والآية ليس فيها إلا ذكر الولد، لأن الله تعالى قال إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإنه ذكر فيها الولد وهذا نص. والمقصود بالولد هو الذكر الذي يمنع الميراث، وأما الإناث فإنهن يأخذن نصيبهن والباقي لأولى رجل ذكر، فيرث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب ما بقي. بل لو كان هناك أخت شقيقة أو أخت لأب فإنها تأخذ ما فضل عن ميراث البنت، يعني عن ميراث البنات، يأخذ الثلث أو النصف أو الثلثين، وليس معهن وليس هناك إخوة يعني بنين، فإن الأخوات مع البنات عصبات كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يسمونه التعصيب مع الغير، التعصيب مع الغير. ولكن الذي يحوز الميراث ويستقل بالميراث ويأخذ ما بقي هذا هو الذي يعني الذي هو الأخ أو الأخ الشقيق، الأخ الشقيق أو الأخ الأب، وكذلك الأبناء وأبناء الأبناء، هؤلاء يحوزون الميراث إذا انفردوا. فقوله إن لم يكن وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني هذا يدل عليه القرآن بالنص، ويدل بالمفهوم أو بالاستنباط على أن الوالد كذلك، لأنه قال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وهو معلوم أنه لا يرثها لو كان له أب بالإجماع، لو كان له أب يعني لو كان لها أب فإنه لا يرثها بالإجماع، لأن الأب يحجب الأخوة بالإجماع، والجد في خلاف، والصحيح أنه يحجبهم، لأن أب الأب أب وإن علا، كما أن ابن الابن ابن وإن نزل. فالأصول الذكور يحجبون، الذكور وارثين يحجبون الحواشي، والأصول الفروع اللي هم الأبناء وأبناء الأبناء يحجبون الحواشي، يحجبون الحواشي. فقوله ويرثها لم يكن لها يعني ولد، لو كان لها أب فإنه لا يرثها، لو كان لها أب فإنه لا يرثها أي أخوها، لأنه يرث حيث لا يوجد أصول ولا فروع. فإذا الآية دلت على نفي الولد بالنص، ودلت على نفي هذا بالاستنباط والمفهوم، وكذلك بالإجماع. قال حدثنا عبد بن حميد عن أحمد بن يونس. أحمد بن يونس وأحمد بن عبد الله بن يونس وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة، وهو الذي قال فيه الإمام أحمد أنه شيخ الإسلام، وصفه بأنه شيخ الإسلام. عن أبي بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش هو ثقة البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. نعم. عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج إلى أصحابه في الستة. عن البراء. البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج إلى أصحابه في الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ومن سورة المائدة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أنه قال: قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لو علينا أنزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له عمر بن الخطاب: إني أعلم أي يوم أنزلت هذه الآية، أنزلت يوم عرفة في يوم جمعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم رضي أبو عيسى هذا الحديث عن طريق ابن شهاب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له رجل من اليهود أو جماعة من اليهود: لو أن هذه الآية أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا، وهي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعمر رضي الله عنه وأرضاه بين أن هذه الآية نزولها في يوم عظيم، نزولها أن نزولها في يوم عظيم وأنه في يوم عيد، لأن نزلت يوم الجمعة، ويوم الجمعة هو عيد الأسبوع كما جاءت بذلك الحديث وبعض الآثار وفي صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه أنه لما اجتمع للناس يوم عيد يوم جمعة خطب الناس وقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، يعني فأطلق على يوم الجمعة بأنه عيد. فإذا الآية نزلت في يوم عيد، عيد الأسبوع، وأيضا نزلت في يوم عظيم يعني هو أفضل الأيام والذي هو يوم عرفة. ثم أيضا هو العيد يعني ليلة مساء ذلك اليوم، يعني ليلة العيد هي مساء ذلك اليوم، فهي متصلة بالعيد يعني فمثل وقد يطلق على الشيء اسم ما يقاربه، مثل ما جاء: شهر عيد لا ينقصان، شهر عيد لا ينقصان رمضان. ومعلوم ان رمضان ليس يعني العيد في شوال، ولكن لاتصاله به ولمقاربته له اعطي حكمه وقي شهر عيد، لان العيد هو اول يوم من شوال، فهذه الذي هو مساء يوم عرفة هو ليلة العيد، مساء عرفة هو ليلة العيد. فإذا هذا الذي حصل هو عيد، لا بالنسبة للأسبوع ولا بالنسبة لكون هذا اليوم من أفضل الأيام، ولا بالنسبة للعيد، لأن عرفة هي مساءها عشية ليلة العيد، أو عشيتها ومساءها ليلة العيد. فإذا هذا الذي ذكره ذلك اليهودي هو حاصل بالنسبة للمسلمين، وأنه واقع بالفعل أنه في يوم عيد. السائل قيل أنه كعب الأحبار. قال: حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى، وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان. سفيان هو بن عيينة المكي، ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن مسعر. مسعر بن كدام وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن قيس بن مسلم وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن طارق بن شهاب وهو صحابي صغير أخرج له أصحاب الكتب. عن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يقول السائل: هل يسمى يوم عرفة عيد؟ المسلمون ليس لهم إلا عيدان: عيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى. ولكنه عمر رضي الله عنه لما ذكر أنها أن يعلم كيف نزلت وأن نزلت يوم كذا ويوم كذا، فلا يقال له عيد ولكنه متصل بالعيد. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال: قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعنده يهودي فقال: لو أنزلت هذه علينا لاتخذنا يومها عيدا. قال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيد، في يوم جمعة ويوم عرفة، قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس وهو صحيح. وهذا مثل الذي قبله, هذا مثل الذي قبله فيما يتعلق بقول بعض اليهود عن نزول هذه الآية, فهو مثل حديث عمر المتقدم. كلمة هو صحيح هذه في بعض النسخ. قال حدثنا عبد بن حميد عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن عمار بن أبي عمار وهو ثقة أخرج له صدوق ربما أخطأ أخرج له مسلم أصحاب السنة. نعم. عن ابن عباس. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ أورد البخاري هذا الحديث في أول كتاب الاعتصام من صحيحه, فما وجه الاستشهاد به في ذلك الكتاب؟ حديث عمر لعله. نعم. عمر. نعم. لعل المقصود من ذلك من جهة أن الدين كامل وأن الأحكام أنها مستقرة وأنه قد كمل التشريع وأن فيه الكفاية وأنه يصار إليه ولا يصار إلى غيره. وهذا مجلس وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا, يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ولكن هذه الإرادة يعني هذا الحديث الاعتصام هو من هذه الناحية, من ناحية أن الشريعة كاملة وأنها مستقرة وأن الأحكام جاءت بها الشريعة وأنها كملت, وأن على الناس أن يرجعوا إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هي جاءت من أجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام, أكملت لكم دينكم. هذا وجه يعني إرادة يعني في كتاب الاعتصام. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظك الله كيف يكون الأمر ببعض الأحكام التي شرعت بعد نزول هذه الآية؟ يعني أشياء يسيرة التي لأنها الرسول صلى الله عليه وسلم ما عاش بعدها إلا مقدار 60 يوما أو 70 يوما, 70 يوما. فما لا ينافي يعني يكون نزل أشياء يسيرة يعني يكون الدين كمل. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أيضا يعني كونها نزلت في يوم عرفة ويعني بلغت الناس والناس اجتمعوا وكلهم حضروا يعني من الآفاق وسمعوا هذه الآية وتفرقوا, يعني عرفوا جميعا أن الدين قد استقر وأن الشريعة قد كملت, فوجود يعني يكون يعني يأتي شيء بعد ذلك يعني لا ينافي الكمال. ما أدري شوف الشارح أشار إلى شيء من هذا. يقول اليوم أكملت لكم دينكم أحكامه وفرائضه فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام, وأتممت عليكم نعمتي بإكماله وقيل بدخول مكة آمنين. ومعلوم أن الدين يعني الأحكام غير الأحكام, كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نكتب والسنة هو من الدين. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمين الرحمن ملأى سحاء لا يغيضها الليل والنهار. قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يرفع ويخفض. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وتفسير هذه الآية وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وهذا حديث قد روته الأئمة نؤمن به كما جاء من غير أن يفسر أو يتوهم هكذا قال غير واحد من الأئمة الثوري ومالك بن أنس وابن عيينة وابن المبارك إنها تروى هذه الأشياء ويؤمن بها فلا يقال كيف. ثم رجع عيسى هذا الحديث عند قول الله عز وجل وقاتل يهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقال إن يمين الله ملاء سحاء الليل والنهار أي أنه كامل الغنى وبيده كل خير وهو ينفق كيف يشاء ويرزق عباده ليلا ونهارا وهذا الذي تفضل به من الرزق لعباده لا يغيب ما عنده شيء وإنما هو قليل يسير مما عند الله عز وجل فيمين الله ملأ سحى إيش لا يغيضها الليل والنهار لا يغيضها سحى الليل والنهار لا ملأ سحى لا يغيضها الليل لا يغيضها يعني الإنفاق بالليل والنهار يعني سحى يعني ينفق ويتفضل بالإحسان والإنفاق على خلقه وكون ذلك يحصل ليلا ونهارا ومع ذلك لا ينقص مما عنده شيء كما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي ذر حديث قدسي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يعني هذا الذي يعطيهم إياه لو سألوه أي إنسان يسأل ما يريد ثم يعطيهم كل يعطي كل إنسان ما يريد فإنه لا يساوي المخيط الذي الإبرة التي تغمس في البحر ثم تظهر وفيها بلل ففيها بلل يعني هذا الذي حصل هو مثل هذا البلل الذي علق بالإبرة من هذا البحر الواسع هذا يبين لنا كمال غنى سبحانه وتعالى وسعته وأن كل ما يتفضل به على عباده ليس بشيء بالنسبة لما عنده من الخير وما عنده من الخزائن سبحانه وتعالى بعدين صح الليل والنهار يمين الرحمن ملأ سحاء لا يغيضها الليل والنهار قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه يعني لم ينقص ما في يمينه شيء هذا الذي أنفق منذ خلق السماوات والأرض منذ خلق الخلق وأعطاهم وتفضل عليهم في مختلف العصور والدهور لا ينقص ذلك شيء مما في يمينه سبحانه وتعالى وهذا يدل على كمال غناه نعم انتهى الحديث بقي وعرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يرفع ويخفض وعرشه على الماء لأنه خلق المخلوقات ورزقها وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض كما جاء ذلك في الحديث حديث عبد الله بن عمرو قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان وبيده الأخرى الميزان يعني العدل يعني يخفض ويرفع يعني يغني ويفقر نعم قال أبو عيسى وقوله نعم قال أبو عيسى وتفسير هذه الآية وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وهذا حديث قد روته الأئمة نؤمن به كما جاء من غير أن يفسر أو يتوهم المقصود أنه يفسر تفسير الجهمية الذين يفسرونه على خلاف ما تدل عليه اللغة وإلا فإن معاني الآيات الصفات كما جاء عن مالك بن أنس رحمة الله عليه قال الاستواء معلوم والكيف مجهول الاستواء معلوم لأن الله تعالى خطب الناس بكلام يعرفون معناه، وهذا بخلاف المؤولة والمفوضة، لأن المؤولة يقولون الاستواء يراد به الاستيلاء، يراد به الاستيلاء فيفسرونه بغير ما يدل عليه، وكذلك المفوضة يقولون الله أعلم بمراده بالرحمن عرش استوى، ما ندري إيش معنى الرحمن عرش استوى، وهذا كلام باطل، لأن الله تعالى خاطب الناس بكلام يفهمون معناه، ليس مثل الحروف مقطعة ألف لام راء ألف لام ميم، هذه قال الله أعلم بمراده به، لأنه ما هو كلام مركب جمل حتى الله أعلم بمراده به، وإن كان بعض العلماء استنبط من ذكر القرآن بعدها أن هذا فيه إشارة إلى التحدي، لكنه في حد ذاته حروف، الحروف لا يستفاد منها حكم، لا يستفاد منها معنى، ولهذا أكثر العلماء قالوا في هذه الحروف الله أعلم بمراده بها، لكن كلام مركب رحمه العرش استوى بل يده مبسوطتان يد الله ملأة وغير ذلك، فهذا مما يفهم معناه، كما قال ذلك مالك بن أنس رحمه الله عليه لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، فإذا الناس يجهلون الكيفية، وأما معانوا ما خطبوا فإنهم يعرفون ذلك، يعرفون أن البصر غير السمع، ومعنى السمع غير معنى البصر، وأن البصر يتعلق بالمرئيات والسمع يتعلق بالمسموعات، لكن كيفية سمع الله وكيفية بصر الله الله أعلم، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة، أثبت السمع والبصر بقوله هو السميع البصير ونفى التشبيه والمشابهة بقوله ليس كمثله شيء، فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار، إذن قول السلف وما ذكره الترمذي أنه لا يفسر، يعني يفسر تفسير الجهمية تفسير يخالف ما يدل عليه، يعني يدل عليه النصوص من الكتاب والسنة، وهذا يدل على إثبات اليمين لله عز وجل وإثبات اليدين لله عز وجل، وأن هذه من صفاته سبحانه وتعالى، ويقال فيها مثل ما يقال في سائر الصفات، الله تعالى له يد، له يدان مبسوطتان من صفاتهما كذا، وكذلك يقبض السماوات بيمينه ويقبض الأرضين بالأخرى، جاءت النصوص تدل على أفعال يفعل الله تعالى بها في يديه، يعني ويحصل بيديه هذه الأفعال، يعني كونه يمسك السماء ويمسك الأرض ويده صحة وينفق كيف يشاء ويده مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يدل على إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، وأنهما حقيقتان ولا يقال أنهما قدرة، بل هما يعني صفات من الصفات الذاتية المتعلقة بالذات التي لا تتعلق بالأفعال وليست تتعلق بالمشيئة والإرادة، الأفعال هي تتعلق بالمشيئة والإرادة مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة. نعم قال إيش لا يسوى لا يم... وهذا حديث قد روته الأئمة نؤمن به كما جاء من غير أن يفسر أو يتوهم، غير أن يفسر أو يتوهم، يعني يتوهم له يعني كيفية، أو يتوهم له معنى آخر غير المعاني تدل عليها اللغة، يعني لا يتوهم أوهام وتخرصات وتخيل كيفية، الكيفية مجهولة بالنسبة للناس، ولهذا التفويض بالكيفية هذا هو الذي عليه السلف، وأما التفويض بالمعنى فهذا ليس مذهب السلف، لأن الله تعالى خاطب الناس بكلام يفهمون معناه، وإذا كان الله أعلم بمراده بأن الرحمن على رسلته وبل يده مبسوطتان، يعني معنى الناس ما فهموا هذا الكلام، كلام غير مفهوم، ولهذا يقول بعض العلماء إن من نسب إلى السلف التفويض بالمعنى فإنه يرتكب ثلاثة محاذير، الأول أنه جهل السلف، نسبهم إلى الجهل وأنهم يجهلون معاني ما خطيبوا به، والثاني أنه جهل مذهب السلف لا يعرفه، والثالث أنه كذب على السلف لأنه نسب إليهم شيء ليس هو مذهبهم، وإنما مذهبهم هو الذي أوضحه مالك بن أنس رحمة الله بقوله الاستواء معلوم والكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والاستواء هو الارتفاع والعلو، والله تعالى فوق عرشه وعال على خلقه، ولكن كيفية استواءه هذا هو الذي هو مجهول كما قال مالك، والكيف مجهول، يعني كيفية استواءه هذا مجهول، ولكن معنى استواءه معلوم لأن الناس خاطبوا بكلام يفهمون معناه. نعم. قد روته الأئمة نؤمن به كما جاء من غير أن يفسر أو يتوهم. هكذا قال غير واحد من الأئمة الثوري ومالك بن أنس وابن عيينة وابن المبارك، إنه تروى هذه الأشياء ويؤمن بها فلا يقال كيف. تروى هذه الأشياء ويؤمن بها كما جاءت وكما تقتضيه المعاني اللغوية التي خطب بها الناس، ولكن بلا كيف، يعني لا يقال صفة كذا وكذا وكيت كذا وكذا، وإنما التكييف منفي. ولهذا مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات أنه يؤمن بكل ما ثبت بالكتاب والسنة من صفات الله عز وجل على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله دون تحريف أو تعطيل أو تأويل ودون تشبيه أو تمثيل أو تكييف. انتهى. نعم. في كلام له أوضح من هذا في في في فضل الصدقة في كتاب الزكاة عند الحديث 662، شوف الحديث في النسخ الكاملة التي بأيديكم، نعم، عند حديث إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه. نعم. فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهرة. نعم. قال رحمه الله. نعم. قال في آخره. وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. قالوا قد ثبتت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف. هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. أمروها بلا كيف، النفي هو للكيف فقط، ليس يعني نفي للمعنى. أمروها بلا كيف، ما قال بلا فهم لمعنى أو بلا كيف، وإنما قال بلا كيف. وإلا فإن الناس خوطوا بكلام يفهمون معناه، كلام يفهمون معناه. ولهذا سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة سألوا عن أمور متعددة ولم يسألوهم عن معاني الصفات، لأن هذا شيء معروف عندهم، وهم أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير، ولكنهم فهموا معاني ما خوطوا به وآمنوا به على ما يليق به سبحانه وتعالى دون أن يفكروا في كيفية. نعم. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه. وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم وقالوا على غير ما فسر أهل العلم، يعني أهل العلم يعني عندهم تفسير، لأن قوله هناك لا تفسر تفسير جهمية، وهنا قال فسروها على غير ما فسر أهل العلم، يعني معناها الشيء الذي فسره أهل العلم من معاني الصفات مثل الاستواء قال وارتفع وعلى، فسروها باستولى وما أشبه ذلك من العبارات. فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم وقالوا فقوله فسروها على ما فسر، إذن هنا قوله لا تفسر يقصد تفسير الجهمية، لأنه هنا أثبت تفسيرين، تفسير الجهمية وتفسير لأهل العلم، أثبت تفسيرين، تفسير الجهمية وتفسير لأهل العلم، والذي نفاه تفسير الجهمية لا تفسير أهل العلم مثل مالك رحمة الله عليه قال الاستواء معلوم. وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إن معنى اليد ها هنا القوة. وقال إسحاق بن إبراهيم إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه. نعم. وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها. نعم هم البلاء الذي أصاب المعطلة والمؤولة هو تصور التشبيه تصور التشبيه, ولهذا المعطلة هم مشبهة مشبهة مرة من جهتين, المعطلة مشبهة والمشبهة معطلة. كيف كان المعطلة مشبهة؟ لأن التشبيه حصل لهم من جهتين, إحداهما أنهم تخيلوا أنه لا تثبت الصفة إلا وفقا لما هو مشاهد للمخلوقين, فإذا من قدح في أذهانهم إلا التشبيه, فإذا حصل منهم تصور التشبيه أولا حيث تخيلوا وتصوروا أنه لا يثبت لله صفة إلا إذا كان وفقا لصفات المخلوقين, فصاروا إلى التأويل والتعطيل. نتيجة أنهم فروا من تشبيه الله بالموجودات وشبهوه بالمعدومات, النتيجة أنهم انتهوا إلى تشبيه المعدومات, لأن إذا كان ليس بكذا وليس بكذا فإنه يصير معناه أنه لا وجود له. إذن المشبه المعطلة حصل لهم التشبيه أولا في تصور أنه لا إثبات إلا مع التشبيه, ونهاية بعدما قال الله ليس بكذا كل شيء نفاه عن الله صارت النتيجة أنه لا لا لا وجود له, كما قال يعني بعض السلف المعطل يعبد عدما لا وجود لمعبوده, لأنه إذا كان ليس بكذا وليس بكذا كل الصفات ينفون عنه إذن لا وجود له. ولهذا ابن عبد البر رحمه الله في كتاب التنهيد قال إن الذين إن المعطلة يصفون الذين يثبتون الصفات بأنهم مشبهة, قال وهم عندما نقر بها نافون للمعبود, يعني الذين يثبتون الصفات يعتبرون المعطلة الجهمية نافين لوجود الله عز وجل نافين للمعبود, يعني لا يتصور ذات مجردة من جميع الصفات. الجهلي رحمه الله في كتاب العلو لما ذكر كلام ابن عبد البر لما نقل كلام ابن عبد البر هذا الذي في التمهيد علق عليه بقوله في كتابه العلو قلت صدق والله, صدق ابن عبد البر في قوله وهم عندما نقر بها نافون المعبود قلت صدق والله فإن الجهمية مثلهم كما قال حماد بن زيد, إن جماعة قالوا في دارنا نخلة, جماعة قالوا في دارنا نخلة, فقيل لها ألها خوص؟ قالوا لا ما لها خوص, لها عصب؟ ما لها عصب, لها ليف؟ ما لها ليف, لها ساق؟ ما لها ساق, إذن ما في داركم نخلة, إذن ما في داركم نخلة, إذا كانت جميع صفات النخل منفية عن النخلة إذن ما في نخلة, فكذلك إذا كانت الصفات كلها منفية عن الله إذن ما بقي لله وجود, لأن لا يتصور ذات مجردة عن جميع الصفات, والله عز وجل بذاته وصفاته هو الخالق وكل من سواه مخلوق سبحانه وتعالى, هو بذاته وصفاته الخالق. ثم إن المصنف رحمه الله نقل عن ابن مبارك أن التشبيه وإذا قال يد كيد هل هو التشبيه, أما إذا أثبت لله يدا ولم يشبه هل ما قال التشبيه, التشبيه أن يقول يد كيد ووجه كوجه وسمع كسمع وبصر كبصر, أما إذا أثبت سمع وبصر ونفي التشبيه كما في قوله عز وجل ليس كمثل شيء والسمع بصير فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة, هذا هو الحق الذي لا ريب فيه. ولهذا أهل السنة والجماعة وسط بين المشبهة والمعطلة, المشبهة عندهم إثبات وتشبيه, والمعطلة عندهم نفي وتنزيه, وأهل السنة عندهم إثبات وتنزيه. أهل المشبهة أحسنوا إذ أثبتوا ولم يعطلوا ولكن أساءوا إذ شبهوا, والمعطلة نزهوا ولكن تنزيههم ما حصل إلا بنفي الصفات عن الله عز وجل, وأهل السنة أثبتوا ونزهوا, فإذا المعطلة أثبت المشبهة أثبتوا وشبهوا, والمعطلة نزهوا وعطلوا المعطلة, وأهل السنة جمعوا بين الحسنيين وتخلوا من الإساءتين. جمعوا بين الحسنيين في الإثبات والتنزيه وتخلوا من الإساءتين التي هي التشبيه والتعطيل التي هي التشبيه والتعطيل. ولهذا هم وسط بين المشبهة والمعطلة. المعطلة نزهوا وعطلوا ونفوا، والمشبهة أثبتوا وشبهوا، وأهل السنة أثبتوا ونزهوا على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وسمع بصير. هذه الآية الكريمة هي التي فيها بيان مذهب السنة والجماعة في الإثبات والتنزيه، أنه مثبتة منزهة، مثبتة في قوله وهو السميع البصير، ومنزهة في قوله ليس كمثله شيء. فإذا التشبيه كما قال ابن مبارك أن تقول وجه كوجه ويد كيد، أما إذا قلت وجه ويد ولم تشبه، أو قلت وجه لا كالوجوه وسمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار، هذا مو تشبيه. وكذلك أيضا ليس عندهم يعني التكييف، كما أنه ليس عندهم التشبيه ليس عندهم التكييف، ما يقولون يصفون الله تعالى ويصفون صفاته بأنه استواء هو كذا وكذا ويده هي كذا وكذا، وإنما يقفون عند النصوص يثبتون الصفات وينفون المشابهة للمخلوقات على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكلام الترمذي رحمه الله في كلامه السابق الذي في تفسير ما يتعلق بكتاب الزكاة واضح جلي، يعني يبين أن قوله هنا وما يحكيه عن بعض السلف أنها لا تفسر، أي لا تفسر تفسير جهمية. ولهذا قال في الكتاب الكلام السابق يفسرونها على خلاف ما فسرها بها العلم، يعني معناها العلم لهم تفسير والجهمية لهم تفسير، والذي ينفى أو يأتي نفيه أحيانا في كلام بعض السلف مما هو مجمل مثل هذا الكلام الذي معنا مجمل لا تفسر، هذا مجمل، لكن ذاك واضح كلامه الأول، لأن قال الجهمية يفسرونها على خلاف ما فسرها به العلم الذين هم الصحابة ومن سار على نهجهم الذين يفسرون الصفات على ما يليق بالله دون أن يفسروها التفسير الذي هو خروج بها عما تقتضيه وعما تدل عليه. نعم. قدرة اشكال شو العبارة؟ لا ليس، نعم لا هذا ليس بصحيح، لا يقال ان القدره اليدين، لكن اذا قيل من من من اللوازم الملك مثل تبارك الذي بيده الملك يثبت لله اليد وان بيده وان فيها وان بها الملك، يعني هذا صحيح. اما اذا لم تثبت اليد او اولت فهذا لا يصح. أما إذا أثبتت اليد وأثبتت اللوازم فهذا صحيح، أما أن تنفى اليد أو لا تثبت ويؤتى بلوازم هذا غير صحيح. قال عبارة أخرى أيضا، قال إيش قال سنة إيش التثنية، قال عن التثنية أيضا كلام مو جيد. الشارح ليس المحقق، كلام اللي قرأ الشيخ عبد الرزاق هذا المعلق إبراهيم عطر، تعليق هذا التعليق أي. لا بكلام الشارع هذا قطعا كلام غير صحيح، كلام معلق، لكن نفس الشارع له كلام حول اليدين، ايش المقصود التكثير او كلام حول هذا، في كلام حول هذا كلام مجمل. لان كل مولع بما ابتلي به، كل مولع بما ابتلي به. شوف كلام في حول اليدين تفسير الآية، اليدان مبسوطتان مبالغة في الوصف بالجود، وثنى اليد لإفادة الكثرة، غاية ما يبذله السخي من ماله أن يعطي بيده. لا بس التثنية يعني إشارة للكثرة، يعني اليدان صفة لله عز وجل، بل يداه مبسوطتان صفة كلهما صفة كلها صفة لله عز وجل، يعني ليست يعني المقصود بأنها يد وأن مقصود الكثرة، بل هما يدان حقيقيتان، كما يعني جاء في هذه الآية وكما جاء في خلق آدم، أنك أن تسجد لما خلقت بيدي، أنك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهما يدان حقيقيتان. ليس المقصود أن التثنية هو إشارة إلى كثرة، إلا إذا كان المقصود يعني كثرة الإنفاق وما إلى ذلك. نعم هذا قد يكون له وجه، لكن الكلام مجمل. أنا ذكرت أن المعطلة مشبهة، وأن التشبيه حصل من جهتين، من جهة تصورهم في أول الأمر أنه لا إثبات إلا مع التشبيه، وما آل إليه أمرهم في الآخر إلا أنهم شبهوا الله بالمعدومات. أما المشبهة فإنهم معطلة، هم مشبهة ومعطلة. كيف كانوا معطلة؟ هم مشبهة واضح لأنهم قالوا يد كيد وجه كوجه، لكن كيف كانوا معطلة؟ لأن الذي يليق بالله عز وجل ما أثبتوه، أثبتوا له شيء لا يليق به، فإذا هم معطلة في الحقيقة، لأن الذي يليق بالله عز وجل نفوه ما أثبتوه، أثبتوا شيئا لا يليق به سبحانه وتعالى، فإذا هم أيضا معطلة، لأن الذي واجب إثباته وهو إثبات الصفات على ما يليق به من غير تشبيه هذا ما حصل منهم، فلهذا هم يعتبرون معطلة في هذا، لأنهم عطلوا الله عما يليق به وأثبتوا له شيئا لا يليق به أثبتوا. فإذا المعطلة جمعوا بين التشبيه والتعطيل، والمشبهة جمعوا بين التشبيه والتعطيل، وأهل السنة جمعوا بين الإثبات والتنزيه وسلموا من التعطيل والتشبيه، فجمعوا بين الحسنيين الإثبات والتنزيه، وتخلوا من الإساءتين وهما التعطيل والتشبيه. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق هو المدني وهو صديق أخرج له في البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، عن أبي الزناد هو عبد الله بن الدكوان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن الأعرج الأعرج عبد الرحمن بن هرمز وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. بعده حديث تفسير الآية والله يعصمك من الناس. نعم يقرأ. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحارث بن عبيد عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأسه من القبة فقال لهم يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم بهذا الإسناد نحوه، قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري عن عبد الله بن شقيق قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس، ولم يذكروا فيه عن عائشة. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرس، وأنه بعدما نزل عليه يا أيها النبي بلغ ما أنزلك من ربك وإلا أن تفعل فبلغ رسالته والله يعصمك من الناس، قال يعني أمرهم بأن يتركوا ما كانوا عليه، وقال إن الله تعالى عصمه فيما يتعلق بالحديث السابق الحافظ بن حجر عند قول البخاري يا أيها الرسول بلغ ما أنزلك من ربك وإن لم تفعل ما بلغت رسالته، ذكر عند شرح هذا الحديث كلاما كثيرا عن السلف فيما يتعلق بما كانوا عليه من إثبات الصفات وعدم التعرض لها بتشبيه، ونقل نقولا متعددة، ثم ختم ذلك بكلام له جميل جدا، وقال إن هذا هو خير القرون وهذا الذي كان عليه القرون، فكيف يعني كيف يكون الحق في يعني في في في غير كلامهم، كلام لنفسه لحجر نفسه، بعد أن ساق تلك الآثار وتلك الكلام الكثير ختمه بكلام جميل له يعني يدل على يعني أنه رحمه الله على طريقة السلف، ولكنه أحيانا يأتي في نفس الشرح يأتي بكلام ويحكي كلام بعض المتكلمين ويسكت على ذلك ولا يتعرض له، ولكنه في هذا يعني نص وذكر كلاما جميلا لنفسه يتعلق بأن الحق هو ما كان عليه سلف هذه الأمة الذين هم خير الذين هم أصحاب القرون الثلاثة التي هي خير القرون. هذه الآية بعدما نزلت الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن لا يحرسوه، وقد قيل كيف هذا وقد الرسول صلى الله عليه وسلم شج وجهه وكسرت رباعيته، فقيل إن هذا قبل أن تنزل هذه الآية، وقيل إن المنع أو الذي العصمة إنما هي من القتل، وأما كونه يناله شيء من الأداء يعني فهذا يوفق بين ما جاء مما حصل له وبين هذا الذي جاء به القرآن من أنهم لا سبيل لهم إلى قتله والله تعالى يعصمه منهم، وأما كونه يحصل منهم شيء من الإيذاء فهذا يحصل ولا ينافي ما جاء في هذه الآية. هذا على على على ما يحصل على ما حصل له بعد نزولها، وأما ما حصل يوم أحد كونه شج وجهه وكسرت رباعيته فإن هذا متقدم والمائدة من آخر ما نزل. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد عن مسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن الحارث بن عبيد هو صدوق يخطئ البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي. نعم. عن سعيد الجريري وسعيد بن إياس الجريري ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن عبد الله بن شقيق هو العقيلي وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عائشة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها صديقة بنت الصديق وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا نصر بن علي هو الجهرمي نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهرمي ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري عن عبد الله بن شقيق كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس ولم يذكره فيه عن عائشة. نعم من المرسل. انتهى. نعم. انتهى ما يتعلق الحديث. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.